قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا في اللقاء السابق إلى قول الله تعالى مبينا صفة المنافقين وشأنهم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقرأنا تفسير الحافظ ابن كثير لهذه الآيات والمقصود بهذا المثل، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى بعد أن بين معاني هذه الكلمات والآيات والمراد بهذا المثل، قال: ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه. ونلاحظ هنا أن ابن كثير رحمه الله أحيانا يبدأ بكلام السلف ويذكره ويبين معاني الآيات بناء عليه، وأحيانا يذكر كلام أهل التفسير ثم يختم بقول السلف كما هو في هذه الآيات أو في هذا الموضع. ولعل ابن كثير رحمه الله يعني من باب التفنن وتغيير الطريقة، فهو الغالب أنه يبدأ بما يتعلق بإيضاح القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال السلف، ويضمنها ما يضيفه من أقوال أهل التفسير وأهل اللغة، لكنه أحيانا يفرد أقوال السلف لبيان ما اشتملت عليه ولأهميتها في الموضع الذي يفسره. وقبل أن أبدأ في قراءة أقوال السلف التي أوردها، أنبه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات على مسألة في غاية الأهمية لمن يشتغل بعلم التفسير، وهي أن أقوال السلف تكاد تكون هي المرجع الأول والأهم والأكثر في تفسير القرآن الكريم. فمع أن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة مقدمة ولا شك، لكنها باعتبار العدد قليلة، فأكثر التفسير عن السلف. فأقوال السلف في التفسير هي المصدر الأهم من جهة الكثرة أو من جهة حاجة المفسر إليها عندما يريد أن يفسر القرآن الكريم. فالمقصود هنا أن من أراد أن يفسر القرآن وأن يشتغل بالتفسير ينبغي عليه أن يعنى بأقوال السلف وأن يطيل النظر فيها لأمرين أو من جهتين. الجهة الأولى وهي معرفة ما قالوا، وهذا أمر يسير، وقد قام المفسرون والمؤلفون في التفسير بالواجب في هذا رحمهم الله تعالى، فجمعوا لنا أقوال السلف فهي موجودة في التفاسير المسندة ومن جاء بعدهم من المفسرين، ثم قام بعض المتأخرين الإخوة في مركز الدراسات والبحوث في معهد الإمام الشاطبي بخدمة جليلة لطلاب العلم، فجمعوا التفسير المأثور في الموسوعة العظيمة النافعة التي هي في الحقيقة من مفاخر هذا الزمان، موسوعة التفسير المأثور، وهي جامعة لأقوال السلف، قل أن يخرج عنها شيء من تفاسيرهم. فهذا الأمر الأول، أن نعرف ما قالوا، وهذا مهم، ولا يجوز ولا ينبغي لمن يتصدى لتفسير القرآن أن يتجاوز ما قالوا. وللسيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه الدر المنثور كلام مهم يتعلق بأهمية تفسير السلف، بل إنه ذكر أنه لا يجوز أن يفسر القرآن أو لا يجوز أن يؤخذ التفسير عن من سواهم، وإن كان ضيق واسعا لكنه يدل على أهمية أقوال السلف ومعرفة ما قالوا في التفسير. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعتني به ونحن نتعامل مع أقوال السلف، وهو الدقيق والأعظم خاصة لمن أراد أن يتمكن في التفسير وأن تكون عنده ملكة وقدرة، أن ننظر كيف قالوا ما قالوا، كيف فسروا الآيات. على حد قول الأستاذ البلاغي الكبير محمد أبو موسى قال: لا أعلم شيئا أعظم من العلم إلا كيف صنع العلماء هذا العلم. وهذه كلمة لها ما لها من الأهمية، يعني أن تعرف ما قالوا هذا أمر يسير، لكن كيف قالوا ما قالوا، ما مأخذهم في التفسير، كيف تستفيد من أقوالهم وتسير على طريقتهم. ليس معنى السير على طريقة السلف أن تقتصر فقط على ما قالوا، هذا فيه سلامة ولا شك أنه يعني يحفظ الإنسان من الزيغ والزلل، لكن الأهم أو الأقوى والأنفع أن ننظر كيف فسروا لنسير على طريقتهم وعلى منهجهم. فقد نأتي ببعض الأقوال أو نوظف الآيات في بعض الأمور النازلة أو ننزلها على الواقع من خلال فهم هؤلاء السلف، لأن السلف رحمهم الله كان لهم نظر ثاقب وتأملات عميقة، ومن عرف طريقتهم وأدمن النظر في أقوالهم فسيخرج بكثير من الفوائد، وسيصبح عنده قدرة على الإفادة من الآيات والانتفاع بها في التدبر والعمل ما لا يستطيعه من أعمل ذهنه فقط في الآيات. لا يمكن أن يصل من أعمل ذهنه فقط في الآيات وتفكر مهما طال نظره أن يكون مثل من نظر في أقوال السلف ثم تعامل معها معاملة إيجابية فثور القرآن بناء على فهمهم وبناء على ما قالوا، ثم انتفع بهذه الأقوال في فهم القرآن والانتفاع به. فتنبهوا لهذه المسألة ولعله يأتي لها بعض التطبيقات بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله ابن كثير: ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، وكما قلنا هذا تقريبا أكثر إسناد يمر علينا في تفسير ابن كثير، وجمعه يسمى نسخة تفسيرية يكاد يعني يأتي على القرآن كله في التفسير أو على أكثره. قال: وعن ناس من الصحابة في قول الله تعالى أو في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله قال زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنهم نافق، وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءت ما حوله من قذن أو أذن فأبصره حتى عرف ما يتقي منها، فبينما هو كذلك أو فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به، وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به، وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك. وقال مجاهد، وتأملوا قوله رحمه الله، ومجاهد له مكانة خاصة في التفسير، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال: فلما أضاءت ما حوله، أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. ظاهر هذا القول، يعني من تأمل أو وقف على ظاهره

عمل السوء، فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله. طيب، ما الراجح من القولين؟ هل هؤلاء المنافقون الذين ضرب لهم هذا المثل كانوا آمنوا ثم كفروا، أو أنهم كانوا كافرين وبقوا على الكفر وإن أظهروا الإيمان إلى أن ماتوا فذهب نورهم بالموت؟ الحقيقة أنه يمكن أن تحمل الآية على الحالين، وذلك أن المنافقين أنواع، فمنهم من آمن ابتداء ثم نافق، ومنهم من أظهر الإيمان وهو على كفره. فلا مانع أن تحمل الآية على حالين من أحوال المنافقين، فيصبح قول من جعل الآية النور باعتبار أنهم كانوا مؤمنين ثم لما كفروا ذهب النور وصاروا في الظلمات، وهذا حال، وكذلك القول الآخر له وجه. الخطأ هنا أن ننفي أحد القولين، فنقول بأنه لم يقع منهم إيمان ثم كفر، بل هم كفار من البداية، لأن الله قد أخبر بأن منهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. أو القول الآخر فعلا، لأن من المنافقين من لم يؤمن، ولذلك تحمل الآية على مجموع القولين. وهذه فائدة جمع أقوال السلف، فإنها تعطينا معنى أوسع للآية وتبين لنا أن الآية تشمل هؤلاء وهؤلاء. ثم ختم بكلام السلف عن صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال السدي بسنده صم بكم عمي، قال فهم خرس عمي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صم بكم عمي، يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية وقتادة بن دعامة، قال فهم لا يرجعون، قال ابن عباس أي لا يرجعون إلى هدى. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال السدي بسنده صم بكم عمي، فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وقال قتادة فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا هم يذكرون، أخذا مما جاء في سورة التوبة، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذا حاصل أقوال السلف التي نقلها ابن كثير رحمه الله في تفسير المثل الأول من الأمثال التي ضربها الله للمنافقين. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما وهدى، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يعيذنا من النفاق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.